ولد سنة 94 من الهجرة، كان شافعيا، ووفاته سنة 69 و700. وأثنى عليه العلماء ثناء عاطرا، وهو من العلماء وتصدر ديار مصرية في الفقه الشافعي، وسمع الحديث وأخذ الفقه عن الدين بن الكناني، وقرأ النحو على أبي حيان، ولازمه قيل 10 سنة، حتى قال أبو حيان: ما تحت أديم السماء أنحى من عقيد. وأخذ أيضا الأصول والفقه والقراءات وغيرها، وله هذا الشرح على الألفية، وهو شرح متوسط وحسن، كما له شرح على التسهيل، وشرح في تفسير مطول، وتولى القضاء نحو 80 يوما رحمه الله تعالى. وله شعر قليل، وفاته سنة 69 و700، سنة 69 و700، وولادته سنة 98 و600، وتوفي سنة 69 و700، وفاته بالقاهرة يعني بمصر. وقيل دفن بالقرب من الإمام الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع. نعم، اقرأ. ما اتفقتم على القارئ ولا اتفق بالشروط الثلاثة؟ ها؟ ما يوجد فقاهم. نعم، وانا بدأ كم ساعة في وضع الأربع التعليق على المقدمة يحتاج إلى نكتفي بهذا المقدمة اللي قمنا في ترجمة الماضي. ها؟ جزئية بعد ذلك الثاني إن شاء الله قادم بإذن الله. بارك الله فيك. سيأتينا هذا في قول الناظم فائقة ألفية من مور. من من من من